أختنا تقول بأن دورتها تبدأ بكدرة ثم تنقطع عن الصلاة، ما يحصل لها جفاف ثم تنزل عليها الدورة ولا تدري هل تصلي في فترة ما بين الكدرة والجفاف أم لا، تنتهي الدورة عندها عادة بجفاف بدون القصة البيضاء فتغتسل، وأحيانا يأتي الجفاف فتغتسل ثم تنزل دورة، ماذا تفعل؟ الصفرة والكدرة قبل العادة لا يعتد بها، وإنما هي من نواقض الوضوء. وأما في أثناء العادة صفرة كدرة تتصل بها حالات الدم فهي حيض عادة. إذا تم الجفاف والانقطاع ولكن لا ترى صفرة ولا كدرة ولا وسخ فهذا طهر، تغتسل وتطهر. إن عاد شيء فهو في الحقيقة عادة، إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يذكر مدة زمنية لا بد من وجودها بين كل حيضة وأخرى، كما لم يذكر صلى الله عليه وسلم مدة محددة لا تتجاوزها العادة، وإنما ذكر الغالب، وأن غالب الحيض 6 إلى 7، لكن قد يكون أقل من ذلك وقد يكون أقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.